الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض شهادة نستحقها ليوم الإقامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا أن أتى الله بقلب سليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا ولما صدق الحديث كلام وسعه وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جل وعلا على النار ومن احوال واهوال النار وبعد معشره الاجانب فقدتم جميعا وطاب مشاكل وتهولتم من الجنه مقعدا ومنزلا حياكم الله تعالى جميعا واحياكم وبياكم وجعل الجنه داركم ومستقركم ومثواكم اي شاء الله اليوم هذا الذي نحن فيه الان ستقولون هو يوم الجمعه اعظم ايام الاسبوع ثم بعد ذلك هو يوم عظيم من ايام يواجه الفاتحه من شهر مضر وهو يوم عظيم الامر ثم هو يوم من الشهور القمريه شهر ربيع الاول الذي يعرف بشهر مولد عباد الله اردت ان تكون ايمانا وثقافه طيبات متانيات مع التاريخ الذي يقف مع التاريخ الذي يجلس وفقني الله واياكم بما يحبه ويرضاه فاعلموني قلوبكم واسمع عني وعفى الله عباد الله اولا لا يخفى عليكم ان الحديث عن كلمه صار يشكل ربع معتقدات في قلوب الكثير الحديث والكلام عن كلمه عموما بل وقد عقدوا ابناءنا اي والله حتى صار الابناء لا يعرفون ما تنتهي بل ربما ابغض ماده عنده في الدراسه هي ما تنتهي ولا شك ان هذا الامر كما يقال وراء الكلمه ما وراءها نعم عباد الله عقدوا ابناءنا بطريقه مدينه هذه الماده بتسجيل هذه الماده بالتهويل اليها حتى أبغضوا هذه المادة فلما يهتموا بعد ذلك لا لله إلا ولا كل شيء يخاف إلا لله وحده يرجعون اقرأوا تاريخ المسلمين العبارة ضل قوم ليس يبغون الخبر في الله من خلق تاريخ الصغرين أضاف أعماما إلى أمره اقرأوا القرآن أيها الناس من يخالف جلوس القرآن كله تاريخ وكله تفرق وكله تفرق عبر من قبل الظاهرين من الامم والشعوب الظاهره من الاحداث والوقائع الماضيه عباد الله تاريخ الامه له مسيره عظيمه ثم بعد ذلك عقدونا في تاريخنا بسجن خاصه فقال له يتكلم في التاريخ ينتفض منه ويستهزئ به مع ان تاريخ امتي بصفه خاصه هو تاريخ الحادث هو تاريخ العظيمه فضربت من المجالس والمعبد والجامع الجغرافية في جامعة الدنيا باعتراف الأعداء قبل الأصدقاء والأولياء. هذا أمر معروف. عباد الله، أمة تتجاهل تاريخها، أمة تتذكر من فضائلها أن يخلد شجرها، أمة تنكر وحيها. هل يعقل أن يكون لها ثقافة أو أن يكون لها مستقبل؟ أيها الكرام، قلت لي وقفات متأنية إن شاء الله تعالى لا مع تاريخ الهدى بل مع تاريخ الجزاء المجيد، لا بل مع تاريخ محددة هو الفاسد في هذه الغرفة عام 1900. هذا التاريخ المبارك وهذا اليوم الأخر في جميع الجنة لا بد لنا معه من وقفات متأنية تكون معنا في قلوبهم وعقولهم وأفكارهم قبل أبدائنا. يا رب نظل هل يبقى أجر حياتك وكنت نظل وضع ثانية وذكرت لنا في جزائر بدرا فقلت نظل هذا تبني كما قال ابن زكريا رحمه الله في إلياس الجزائر. تاريخ المظهر واحد هو تاريخ عظيم هو من ترصد ومعهد بل وجميع الجغرافية كما يقرأ أحد رسول الله. أيها الأخوة، الفتح المظهر وهذا هذا اليوم الذي الفتح المظهر تتعلمون أنه وقع شهر ربيع الأول الذي هو شهر الثوري كما يسمونه. أيها الأخوة، الوقت مسؤول من وقفات المتتالية مع هذا التاريخ المبارك المجيد. أولا إنه يوم وتاريخ يبعث عن فتح، وقد تحدثت عن ذلك في تفاؤل قبل أسبوعين الماضيين بفضل الله تعالى. التفاؤل المبارك والمناظر في تجاوز التفاؤل كله صبر عندما تذكر هذا التفاؤل وعندما يبين صلى الله عليه وسلم هذا التفاؤل وقد جرب ذلك في صدره. عباد اذا ضعت همتنا اذا تكلم الينا شيء يتشابه مع هذه الاوضاع ومع هذه الاحداث المجزيه التي تمر بها همتنا فينبغي ان نتذكر اول المفضل وان نتذكر تاريخ المفضل. فلتوا من شباب الامه بأسلحة ميدانية، شباب يسعون من غير مسكنة مع أسلحة ميدانية، فقر مدع مع ذلك يقومون ويحركون صوت المبارك هزت على الأجهزة وهزمت بعض الدين على هزمت لا أقول فرصة بل أقول هذا التسحيف الأطلقي وهذا هو المعروف. فلا شك أن هذا الأمر يبعث على الأجر. حدث هذا في مرحلة كان يدور يظنون أن أمر الجزائر قد انتهى ولم يرى كذا يستنكر بوقفته في عشرته على عدوها فقط جهزة قتل شمر احتمر فعل وفعل غير وبدل. ومع ذلك لما أذن الدولة في الدولة لشمس الغربية في أجل فعل هذه المادة فإنه أمام لهم كما ذكر في فوزة قريبة من الشباب ففعل ما فاعله وسطروا تاريخ الجزائر بجمالية عليه عليه التحالف وحمله. الوقت الأولى التفاؤل وما أثار التفاؤل خلق المبارك العظيم من أعظم ما يكون من التفاؤل هذا كلمة الله. لأن عباد الله فوات الجزائر لها بعد إيماني عظيم لها بعد عقدي مبارك خلافا لما يزعمه المسلمون ممن غضبوا لبلغ غضبا تعرف ان الله لا يحبون. فكذلك من فضله تعالى اسمع ما قال ابناؤها الا بما عليك عليه ان يحارب وحماه. والادله على ذلك كثيره. فكر فقط في هذه الليله وفي هذه المعطيات وفي هذه العبارات وفي هذه المعلومات. اول فضل الله تعالى خلق الربيع الاول الذي هو شهر الشوق. اول فضل وافق يوم يومين. اول فضل كلمه المجلس خالد وعمر. اول فضل ميثاقه عفوا وضمانا من بلوده العظيمه الجليله الشاعره الى اقامه الدوله الجزائريه الخليجيه في كبار المباني الاسلاميه في كبار المباني الاسلاميه سطر عليها بمراحل الدكتور في كبار المباني الاسلاميه سلوا ابا سلوا ابا سلم فانهم يعدونكم هذا المجاهدين يومئذ كان الواحد والسيد اذا خرج ليسمع نفسه في الجزيره فانه يطلب من عقله الله اكبر. سلوهم وسلوا ذلك المنصف فسيخبرهم ان الحديثين كانوا لا يوجدون كانوا اذا عرفوا اراضوا الخروج الى عدد الامام فانهم يستشعرون العلماء. سلوا ذلك المنصف فسد يعلمون انه قد قصر فقصر فتاوى كثيره في تحليل جهاد في سبيل الله. سلوا ذلك المنصف فسد يعلمون أن علماء الجمعية عليه رحمة الله بعث بمسيئات وقتائد بتجهيز التوراة فورا إليها مباشرة. فهذا هو المسيئات ومعه بشر إبراهيم عليه رحمة الله تعالى في اليوم الثالث منه بعث برسالة عاجلة فيها التأييد لما فعله من الذهاب إلى الشباب المبارك. وفي اليوم الأول يبعثون إلى الشهيد الجليل يحثونه فيه على الجهاد في سبيل الله مع هذه الجنة الطيبة المباركة عباد الله. فبالتالي فستعلمون أن العبد اليوم مثلا رحمه الله تعالى حسنا وسعا كان يكتب أمرا كاذبا جنده وأنواعه بأداء ولا يتدخل في هذه القضية بدلا لبدوه يا رحمه الله وجد في جيبه مخصص في الله كان يسير معه يقرا به يدعو كتابه ولا درجه يعتقد به ولعله مخصص ولعله مخصص كما يقول الاخوه لعله مخصص الذي بعث اليه الشيخ العظيم رحمه الله تعالى يجيب لنا من كتاب العلماء الشرعيه لما امر لما ضرب به المصيحه فبعث اليه من الظاهر وبعث اليه بهذا المصحف في وقت هذا المصحف من ظهر عباد الله. العدل قبل الطريق بل فرار بحد ذلك الجهل على هذا البعد الايماني على هذا البعد الايماني الذي دعت عليها التي كانت بين هؤلاء رحمه الله تعالى رحمه واسعه فرار بعد قرن قرن بالجدل أو من خمسة مجازات ألف وثمانمائة وثلاثين ألف وثمانمائة وثلاثين قرصة لأنها تشكيلة عظيمة واشهر رئيس يحمى اليوم رئيس مولاه اليوم الله قد جئنا ليشجع الإسلام في البلاد يعني اليوم الثلاثة ثلاثة مجازات يعني غضب الإسلام خاص وتعرف أن شروط طرق طريقية طرق دينية عملية وأحسن وأحسن جئنا إلى البلاد لنجعلها بوابة نصرانية في افريقيا توب على بها اولا فإلى هذا أهل الجزائر الملايين مجاهدون على صحته وحده فهموا هذه الحقيقة فقالوا وهم يرسمون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله الله أكبر هكذا كانوا وهكذا فعلوا وهكذا استمر في الموقف عباد الله كيف رسول البنات الطالبات هجر الاحتياج العشره قصه المعروفه بعد امر هذا كانوا يكرمون مدبرين في المعروفه شديدوا العزم الان على مستوطنه في كتله لما دخلوا كلهم الى الشعبي الجزائري المحتشم فقام كما شاهده وصار حركته وتحدث في الاعداد عندهم واحدث قصه عظيمه. ما الذي تحدث في الفرنسا في ليله الجنه في قرن كامل في الجنه؟ فتكلم الرسول وزير الاستعمارات والمدينه عليه الصلاه والسلام قال لكن ما كان الحق؟ قال وما هو الحق؟ اذا كان القران اقوى من الفرنسا، اذا كان القران اقوى من الفرنسا اصبح كحركه الاسلام المنطلقه الى محبه الله وهي موجوده صبرا وسلم عليها مع الحركه الوقت الاولى الله الله وكفر الوقت الثانية حرب عزة وثواب المدينة حرب عزة أبعاد الإيمانية ولله الحمد هذا مكرر وفرق نذكر به أنفسنا والحاضرين والحاضرات حتى لا تبني بعيدا عن الحقائق مع شرع الإسلام. الأمر الثاني ولا تبخلوا من الأشياء ولا تعثوا في أرض المفسدين. لذلك أرجعنا إلى أهل الكتاب. لجان غير يموت ولجان غير يرى. ماشي فقط لجان غير يموت ولا زال يموت لا. من أي شيء كبير وناس جاهل كبير وناس تتحدث باش ترجع تخليها لجان وترجع لها عقيدة تحت وفي الساحة وتحافظون على ذلك الساحة. رجال وفرقوا كما عهد الله تعالى. فمنهم من قرر لحظة ومنهم من قرر لحظة وما زال كثيرا عرفت من عرفت ولم تعرف الكثيرين الكثيرين الكثيرين الملايين من عرفت لكننا نتراحى على هذه الجنة رحمه الله تعالى على هذه الساعة سنة من الأولين وسنة من الأخرين رحمة الله عن عليها أجمعين. الوقت الرابع صار الله اكبر شرط صغير بلد حقير فرنسا اعتدت والله ممن يتغنى بفرنسا ممن يتغنى بالجزائر ممن ينجح يوم فرنسا ولعل تلاميذه يتبع فرنسا شاف وصعد شيخ كبير في تحوط رؤوف الله مثلا كيف كذلك؟ أنا لا أقول الله أعلم أن هذا الذي يقول هذا الكلام جاهل أهل البيت من خبز لعينه وشم عينه في تلك الأيام تفتح فرصة وإن كنت تفضل إلى الإنسان ممكن يمكن أن يكون فرصة وعلى فرصة قال لك في جهة الزيادة باش تجيبوا لهم حضارة باش تخرجوه من الظلمات الله أكبر فرصة ما عندهم مصفوفهم بلاد يريدوا عنه بلاد عندك أن يجب أن تفعل لكن لماذا تفعل ذلك؟ لماذا؟ فعلوا عذابه بأبنائهم وأحبابهم ما كانوش يخشوا منهم عن حد ذلك. إذا لك أبناؤه ثم أحبابه بعده عن الوجه الضرارة كانت هي مثال السنة كان غالية جدا جدا جدا ولها جهدا جدوا عنه ثم في النتيجة الثالثة ويحبها وصلوا كذا ثلاثة على ذكر العلوم المتقاربه والنظر صح وصوره والعلوم صح وصوره كيف يجزاها شبه كبيره لكن لم يكذب العلوم فتفتح الرابعه يدري بنا نتكلم به باختصار باختصار فرنسا من ناحيه الدين كله في الوقت كان يقصد استقبال شبه المسلمين ابتداء الاسلام في جذوره من احسن سنه هذه هي الاسس ولذلك اول شيء التوحيد تهديم المسلم يهز مكان عباد الله كي مساجد حولها طوال وقالوا كي مساجد تحولها الى كنائس كثيره في ولاد كي مساجد حولها الى مستودعات كي مساجد تحولها الى دوائر وهويه وهذا دور فيها الحضور فيها تعني فساد والحضور والزينة كثر منها المقامة والحكمة منها فلسلوا شيء كثير افتاد عقائد الأمة بدين الأمة بأحياء الأمة

الله جل وعلا يقول له أمتنا في الحق رب العالمين إنه هو المسؤول والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد رحمة الله من الوقفات الطيبات المناسبة مع هذا الحدث العظيم ومع هذا التاريخ الجليل أننا لا شك إذا ذكرنا تاريخ فإننا سنعظم آباءنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدادنا من سقوا هذه الجنة الطيبة بدمائهم. لا شك أننا نعظمهم لا شك قد يعترف عليهم ويعترفون وحق لهم أن يعترفوا إذا افتخرت بآبائك وأمهاتك قل ما صدقت ولك يبيك ما ولد قد يكون هذه الأمور ونحن نقول حمدا كل سنة واكتسب أدبا يؤذيك محمده عن مؤدبه إن الفجر من يقول هذا ليس الفجر من يقول هذا. هؤلاء نتوحد عنهم وندعو لهم بخير وبعد ذلك نبدأ من عندنا عن توعيد هل تدرج لهم يوم وكثير منهم لا يتدرج ويوم لكن احنا بدنا نبعد امام ربنا في اعماقنا سنة في سنها ولكن في مستوى الامان الجواب عندنا جميعا ما كناش في مستوى الا مرحبا قيادة وشعبة القيمة الطاعمة ما كناش في مستوى دون القليل القليل إلا مرة وقبل مرة خدش ولذلك لا بد من يوم كبد من دون الثورة وأخرج المستجد من أرض العالم فلا بد أن تقوم اليوم في ثورة أخرى هي ثورة البناء والتشييد هي ثورة الإصلاح والتشييد ما أعرف لا بد من تفاصيل لا بد من علاقة قريبة بين القيمة والصاحبة بين الراعي والرعية كل يعرف الله كل يعرف مسؤوليته لا أحد يأخذه من هذا لا أحد يأخذ دماغا أو يأخذ دماغا من هذا لا أحد يأخذ شبرا من هذا نتعالى نتباطى الراعي له مسؤولية عظيمة يقوله بالحق يقوله بالعدل يقبل نصيحتهم يؤدي اليه حقوقهم ان عدل عن شكل ذلك اعتبر اليه اعتبارا طيبا والرعيه تتكلم تفوق الكمال تفوق التهاون تفوق العلم تفوق الغش تفوق الخيانه تشنف وتقبل على ارضها ونتعاون فيما بيننا من اجل كما قلت من اجل بناء الشيء ومن اجل اصلاح الخزيز وثم انه لم يظن نفسه ويضاعف اخر هذه الوقفه رحمه الله البشير الشواهد عليها في خير الاخلاق العداء في الخير الجد في الخير قال الاستثمار صرف ميت الشيطان الذي قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الشيطان قد عجز ان يعبد بربه وليس له من تحريف بيته قد الشيطان فرد العرب نفسه مش نفس عدو والذي يطلقون تشركون لكن قد رضى في تحريف بيته قد يمكن ان يشرك الله خلاص اذا استدخل رسول الله لكن رب يحرش بيننا او يحرش بيننا من المغرب وهل تحديث الجادة في هذه الأيام نعرات جاهليات عصبيات جهويات كل واحد عنده نتكلم عن المعلم كل واحد عنده هدفه وعنده مرجعه إلا لله وإلا لله نتكلم عن المعلم كل واحد تنسى الجزء حتى الرياضة تنسى الأمة شرط الجزء هذا كله مطلوب فقد معكم في الجزء عاد هذا هو مش عليه هذا مش يمين وخلوك قبل يكين وقبل يكين قبل يكين قبل يكين قبل يكين قبل يكين قبل يكين قبل يكين ربي عبد الله ولا تنزع ولا تشيء وتذهب ريحكم ريح القوة النزاع والقوية الله واسع أنا أول لأن الله أيدينا من المرحلة لأن وحي ربنا لأن نشبع شعبنا لأن نجمع شعبنا لأن تعود إلى قوتنا إياه العربية قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها ممكنة ممكنة لما تتكلم هي جمع المهاجرين من أعز الأرقام كلها دعوها فإنها ممكنة إذا كنت لا إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة هكذا قال ربنا سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا أن يحرم مالا قوت المسلمين أن يخلي الكوة بعيد قوتهم أن ينشدهم مهما عرفه مهما أن يجعل بلد الجزائر بلد آمنة مهما وسرى بلاد المسلمين آمنة مهما وسرى بلاد المسلمين آمنة مهما وسرى بلاد المسلمين أسأله جل في علاه أن يحيا شماء المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها إنه خير رسول أسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا وأن يهدينا خطانا جميعا وأن يوفقنا لخير كله وأن يعيب الشر كله إنه خير رسول اللهم أهدنا في السنة أخوانا زكها تستحي وزكاها أنت ولي مولانا اللهم إنا نعوذ بك من شر الجلاد ومن ترك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شر الأعداء وصلى الله وسلم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت أرضاك الخلفاء الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد الأصحاب أبي بكر عليه أحسن الصلاة والسلام والتسليم وأحسن الدعوات وأتمنى الحمد لله رب العالمين ومعذرة على الإيمان كنت رفضت عليه الله حسبكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.